قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في اللقيط. هنا يختلف الأمر ما مر في اللقطة، أي الأشياء التي يجدها الإنسان من ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو غير ذلك، أو من الحيوان كما عرفنا. الآن اللقيط ما هو؟ هو الطفل المنبوذ، أي الطفل الذي طرح، يجده إنسان ملقا في مكان عند باب مسجد أو في فلاة أو في ساعة أو غير ذلك، فما حكم الالتقاط؟ ثم بعد ذلك اللقيط هنا، هل هناك أدلة تدل على مشروعية ذلك الفعل؟ العلماء يستدلون على مشروعيته بعموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولأن هذا الإنسان لو ترك دون أن يلتقط لمات، ولو كان بحاجة إلى الطعام لوجب دفعه إليه، لأنه مضطر إلى ذلك، فإذا لم يعطى يؤدي ذلك إلى هلاك نفسه. كما أنه لو كان الإنسان في حالة غرق ووجد من يستطيع أن يخلصه من ذلك فيجب عليه. إذن كما أنه يجب على الإنسان أن يطعم المضطر وأن يخلص الغريق من غرقه إن استطاع، كذلك أيضا هنا يجب أيضا أخذ اللقيط. لكن هل هذا وجوبا عينيا أو كفائيا؟ الصحيح أن هذا من فروض الكفايات، لو قام به واحد سقط عن الباقين، ولو تركوه جميعا لأثموا، لأنها نفس فيجب الحرص على إحيائها، ومن ترك هذه النفس لتموت فإنه آثم. هذا فيما يتعلق بأصل المشروعية. أما هو فمن هو؟ هو ذلكم الطفل الذي يلقى في مكان ما. ولقيط فعيل بمعنى مفعول، كما نقول جريح بمعنى مجروح، وطريح بمعنى مطروح، وقتيل بمعنى مقتول، إلى غير ذلك. إذن هو فعيل بمعنى مفعول، لقيط بمعنى ملقوط لأنه يلتقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله: كل شيء ضائع لا كافل له، فالتقاطه من فروض الكفايات. وهو أيضا مذهب، وهذا هو رأي الإمام أحمد. قال: وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف. هنا هذه المسألة فيها خلاف، هل يشهد عليه أو لا؟ رأيتم في اللقطة الخلاف في الإشهاد، وأن أكثر العلماء لا يرون ذلك. لماذا جمهور العلماء لا يرون الإشهاد في اللقطة؟ لأن اللقطة أيها الإخوة المقصود بها حفظ المال، فلا يحتاج إلى إشهاد. هل أنت إذا ذهبت لتشتري وتبيع تحتاج إلى أن يكون معك شخص ليشهد؟ لا يحتاج الأمر إلى ذلك، لأن المقصود حفظ المال. لكن هنا في اللقيط المقصود هو حفظ نسبه وحريته، فكان الأمر بالنسبة له آكد وأهم. ولذلك قال بعض العلماء بوجوب الإشهاد، وهما وجهان عند الحنابلة: وجه بوجوب الإشهاد، وآخر بعدم وجوده، لكنه بلا شك آكد من اللقطة. فالذين قالوا لا إشهاد قاسوه على اللقطة، لكنه في الحقيقة قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن اللقطة يقصد في الإشهاد هو حفظ المال والمحافظة عليه، وبالنسبة للقيط هو حفظ نسبه وحريته، فهو أشبه بالنكاح. فكما أن النكاح لا يجوز إلا بولي وشاهد عادل، كذلك أيضا قالوا هنا لا بد من الإشهاد. نعم. وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف. قال رحمه الله: والخلاف فيه مبني على الاختلاف. يعني المؤلف في مسائل اللقيط برقيات، يعني أعطى إشارات، عدد المسائل عدا. نعم. والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة. قال: واللقيط هو الصبي الصغير غير البالغ. هذا تعريف للقيط، بعض العلماء يسميه الطفل المنبوذ، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بالمنبوذ. نعم. وفي قصة أيضا سنين أبي جميلة عندما وجد طفلا ملفوفا فجاء به إلى عمر رضي الله عنه فعرف عند عمر، لأن الموقف موقف شبهة، فقال له عمر رضي الله عنه: هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وفي بعض الروايات: وعلينا نفقته من بيت المال. وفي بعض الروايات: وعلينا رضاعه. ورضاعه ونفقته هي الرضاع في هذا السن الذي هو بحاجة إلى الرضاع. قال: واللقيط هو الصبي الصغير غير البالغ وإن كان مميزا. قال رحمه الله: ففيه في مذهب الشافعي تردد. والملتقط هو كل حر عدل رشيد. الملتقط ما هو كل حر، هذا يخرج غير الحر، فيخرج في ذلك القدم كامل الرق، وكذلك المكاتب، وكذلك أيضا المدبر، فهذا يخرج لأنه لا يلتقط. لكن من العلماء من قال إذا لم يوجد غيره فإنه يلتقط، لأن في ذلك حفظا للنفس حتى لا تموت. يعني هو ليس له أن يلتقط. لماذا؟ لأن العبد ليس من أهل الولاية، والالتقاط ولاية، لأنه إذا التقطه سيتولى أمره، فالعبد لا يتولى أمر نفسه فكيف يتولى أمر غيره. لكن إذا لم يوجد ملتقط غيره من الأحرار فإنه يلتقط في هذه الحالة حفاظا على حياة ذلك الطفل الملقى. قال: والملتقط هو كل حر عدل رشيد. عدل يخرج الفاسق. معنى هذا بأن الفاسق لا يلتقط. لماذا؟ لأن الفاسق أيها الإخوة ليس من أهل الولاية، لأنه هنا مخل فيما يتعلق بذاته في دينه، فكيف يؤمن على شخص؟ إذن الفاسق لا يؤمن عليه، فليس هو من أهل الولاية في هذا المقام، فلا ينبغي أن يوضع في يد فاسق، وإن أخذه فاسق غير أمين فإنه ينزع من يده. نعم. قال: حر عدل رشيد. رشيد يخرج السفيه، لأن السفيه هو الذي يبذر، فالله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإذا كان السفيه يحجر عليه في مال نفسه لسوء تصرفه فكيف يولى أمر غيره؟ إذن يشترط أن يكون حرا، إلا ألا يوجد الحر الذي يلتقط، وأن يكون أيضا عدلا لا فاسقا، وأن يكون أيضا رشيدا لا سفيها. قال: وليس العبد والمكاتب بملتقط. هو الآن كتفسير لما مضى: وليس العبد والمكاتب. لماذا ذكر العبد والمكاتب؟ لأنه قد يعني يرد في الذهن بأن المكاتب لا يشمله، لأنه يعني كاتب سيده على الأمر فكأنه تحرر بعضه، بل يدخل في ذلك بدليل أن المكاتب لو لم يسدد ما عليهم النجوم وأقساط يعود عليه الرق مرة أخرى. قال: والكافر يلتقط الكافر دون المسلم. والكافر يلتقط الكافر، أما أنه يلتقط المسلم فلا، لأن الالتقاط ولاية، والكافر ليس من أهل الولاية. أما المسلم فله أن يلتقط كافرا. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذا لا يجوز لكافر أن يلتقط مسلما. وسيأتي الكلام أيضا إشارة من المؤلف: إذا وجد اللقيط كيف يتم التقاطه؟ هل هناك فرق بين أن يوجد في بلد إسلامي أو في بلد كافر؟ وهل لوجود مسلمين ولو مسلم واحد في تلك البلد أثر؟ قال: والكافر يلتقط الكافر دون المسلم لأنه لا ولاية له عليه، ويلتقط المسلم الكافر وينزع من يد الفاسق والمبذر. هذا أيضا مر تفسير لما مضى وأنا أشرت إليه: ينزع من يد الفاسق لأنه غير أمين عليه، والمبذر لأنه لا يحسن التصرف، فربما يوجد مع اللقيط مال ويضيع عليه، لأن اللقيط من أين ينفق عليه؟ لا يخلو من أمرين: إما أن يكون معه مال، فإن كان معه مال أنفق عليه، وأيضا مع الحرص عليه كالحال بالنسبة لولي اليتيم، وإن لم يكن له مال فالإنفاق عليه من بيت المال، وسيأتي الكلام فيما لو أنفق عليه من التقطه. قال: وليس من شرط الملتقط الغنى. ليس شرطا في ذلك، لأن الغنى ليس شرطا، لأن الغنى لا أثر له في ذلك، ولأن لأن سنين أبي جميلة عندما ذهب إلى عمر رضي الله عنه ما سأله عن ماله، بل قال: هو عمر رضي الله عنه ونفقته علينا، وفي بعض الروايات في بيت المال. إذن الغنى لا أثر له في ذلك. قال: ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه. لماذا لا تلزم؟ لأنه مر بنا أيها الإخوة في أبواب النفقات بأن النفقات تجب لواحد من أربعة: إما القريب الذي تجب نفقته كالأبناء الصغار أو الوالدين، وإما أن تكون بسبب ماذا؟ النكاح، وهو ما يكون بين الزوجين، نفقة الزوج على زوجته، وأيضا فيما يتعلق بالولا وأيضا الملك، فالسيد مسؤول عن عبده يجب عليه أن ينفق عليه، وكذلك الحال بالنسبة للولا. هؤلاء هم الذين تجب نفقتهم، لأن إما بسبب قرابة، وإما بسبب زوجية، وإما بسبب ولاء، وإما بسبب ملك، وما عدا ذلك فهذا ليس ولدا، وليس أيضا مما يتعلق بالأمور الأخرى، ولا رق عليه هنا لأنه حر كما سيأتي. ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء. إن أنفق، هذا فيه كلام طويل للعلماء، بعض العلماء يفصل فيقولون: إن أنفق عليه بإذن الإمام بنية أن يرجع إليه فإنه يرجع إليه إذا أيسر، يعني إذا شب هذا الغلام اللقيط وكبر وأصبح يعمل وعنده مال فإنه يطالبه بالنفقة عليه، هذا إذا استأذن الإمام فأذن له. وأما إذا لم يستأذن الإمام وأنفق عليه فهل يرجع عليه بنية الرجوع؟ بعض العلماء قال: يرجع على بيت المال كما هو عند الحنابلة، وبعضهم قال: يرجع إليه وهو شريح وإسحاق، وبعضهم قال وهم جمهور العلماء بقية الأئمة: لا يرجع عليه بشيء، وأقصد بذلك أبا حنيفة ومالكا والشافعي. قال رحمه الله تعالى: وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين. هذا لا يخلو من أمور، لأنه إن التقط في دار المسلمين فهو مسلم بلا شك، وإن التقط في دار فيها مسلمون فيحكم بإسلامه تغليبا للمسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بل قال بعض العلماء: لو كان في بلد لا يوجد فيها إلا أسرة واحدة مسلمة فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام. قال: ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك رحمه الله، وعند الشافعي بحكم من أسلم منهما. وهذا هو رأي الجمهور الأخير، وهو أولى حقيقة، لأنه ينظر إلى مصلحته، ودائما الإسلام يقدم على غيره، فمن يسلم منهما يلحق به، لكن لو كان متساويين فإنه يلحق بالأب. نعم. قال: وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله، قال: وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه. هذه مسألة مهمة جدا. هذا اللقيط الذي وجد منبوذا ملقيا على الأرض، إما بفراش ملفوف أو لفافة أو غير ذلك من الأمور، ما حكمه؟ هو لقيط لا شك، لكن هل يكون حرا أو لا يكون حرا؟ نعم، ابن المنذر حكى إجماع العلماء على أنه حر، وهذا أثر عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يذكر من خالف في ذلك إلا الإمام النخعي من التابعين، فإنه قال يكون عبدا، بل فصل القول في ذلك، قال: إن التقطه احتسابا يعني لوجه الله سبحانه وتعالى يكون حرا، وإن التقطه بنية الرق يكون رقيقا. وأما الإمام ابن المنذر فقد حكى إجماع العلماء على أنه حر. لماذا؟ لأن الأصل أيها الإخوة في بني آدم وذريته أنهم أحرار، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق بني آدم أحرارا، الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. وهذا الرق إنما هو لأمر عارض كما تعلمون الذي يحصل نتيجة ماذا؟ قتال الكفار. فإن هذا لأمر عارض, وإذا زال هذا العارض زال أيضا الرق, والإسلام أيضا فتح أبوابا كثيرة في اعتاق الرقيق كما عرفتم ذلك ومر بنا. إذن من هذا نتبين أن من قال بأنه عبد فإن رأيه شاذ, وقد حكى بعض العلماء إجماع عليه بأنه حر. لكن لمن يكون ولاؤه؟ هل يكون ولاؤه لمن التقطه أو ماذا؟ للمسلمين عموما, وسنبين ما معنى للمسلمين. نعم. قال وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه, هذا قول النخعي, وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه, وهذا قول القاضي شريح وإسحاق بن راهوي, وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين, وهذا هو رأي كافة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. أما قول من قال بأنه حر وولاؤه لمن التقطه فهذا معروف, يعني تكون له الولاية عليه أنه يرثه. ومعنى قول جمهور العلماء بأنه حر وولاؤه للمسلمين عامة أي أن ميراثه لبيت المال, هذا إذا لم يكن له وارث. يعني لو قدر أنه جمع مالا ولم يتزوج ولم يكن له أحد فإنه في هذه الحالة يكون ولاؤه للمسلمين عموما. والتعبير عن المسلمين عموما عن بيت المال, أي يرد الميراث إلى بيت المال. أما إن كان له وارث من زوجة فإنها تأخذ نصيبها, وإن كان لهم أولاد يستغرقون الميراث أخذوا, وإن بقي شيء يرد إلى بيت المال. لماذا؟ لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه, فكذلك أيضا له أن يرثه, وهذا هو الرأي الصحيح وهو الأقرب. وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين, وهو مذهب مالك رحمه الله, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والفقهاء كافة. قال والذي تشهد له الأصول, والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر. لا تقرأ هذا والذي تشهد له الأصول, وهو الذي تشهد, هذا تتمة لما مضى. هنا الأولى أن يقال وهو الذي تشهد له الأصول ثم يوقف. قال وهو الذي تشهد له الأصول, يعني هذا تابع لكلام الجمهور. نعم. إلا أن يثبت في ذلك أثر. إذن هذا كلام جديد, يعني الكلام لو وهو الذي تشهد له الأصول أي أنه حر وولاؤه للمسلمين وهو الذي تشهد له الأصول, إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول, مثل قوله صلى الله عليه وسلم ترث المرأة ثلاثة. الحديث أوله تحوز المرأة ثلاثة مواريث, تحوز المرأة ثلاثة مواريث, عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه. هذا الحديث سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في كتاب الفرائض, هناك في كتاب الحج يعني سيأتي ذكره هناك والكلام عنه. لكن هذا الحديث اختلف فيه, هذا حجة للذين يقولون بأن ولاؤه لمن التقطه. المرأة ترث ثلاثة, عتيقها هذا معروف, وكذلك أيضا لقيطها وولدها الذي لا عنت عنه, وما يهمنا هنا ولقيطها. لكن الجمهور اعترضوا على ذلك بالحديث المتفق عليه إنما الولاء لمن أعتق, وأجابوا عن أثر عمر رضي الله عنه أنه فيه كلام في تصحيحه وفي تضعيفه هل هو صحيح أو لا, ولكن على فرض الذي حكينا عن سنين بجميلة لو سلمنا أنه صحيح فقول عمر وولاؤه لك يعني لك الولاية عليه, لا أن القصد بولائه أنه هو مولاه لا. وهذا الحديث أيضا قالوا فيه ضعف, لأن الحديث المرأة تحوز ثلاثة مواريث فيه كلام العلماء, هو صحيح أخرجه أصحاب السنن ولكن النسائي في السنن الكبرى وكذلك أحمد والبيهقي وغير هؤلاء, وبعض العلماء صححه وبعضهم ضعفه, لكن الجمهور استدلوا بالحديث المتفق عليه إنما الولاء لمن أعتق, وهذا لم يعتقه فكيف تكون له الولاية عليه, هذا هو جواب الجمهور وهو أظهر والله أعلم. قال: ترث المرأة ثلاثة: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا قلت لكم سيأتي إن شاء الله سيكرره المؤلف في ماذا؟ في كتاب الفرائض. ثم هذه المسائل التي أوردها المؤلف معددة حقيقة لها يعني كانت بحاجة، ونحن بيناها بيانا موجزا لم نرد حقيقة أن نفصل. نعم.